طيب ننتقل بعد ذلك إلى فقه النوازل، وهذا الدرس يكون هو آخر درس في النوازل في المعاملات، والدرس القادم إن شاء الله سننتقل إلى النوازل في فقه الأسرة. سنتناول في هذا الدرس ثلاثة مسائل: المسألة الأولى شركات التسويق الهرمي، والمسألة الثانية التعامل بالمتاجرة بالهامش مارجن، والمسألة الثالثة في باب الوصايا الوصية الواجبة عند القانونيين وحكمها في الفقه الإسلامي. بهذا نكون قد يعني بهذه النوازل نكون انتهينا من النوازل في أبواب المعاملات. نبدأ أولا بالمسألة الأولى وهي شركات التسويق الهرمي. وهذه الشركات قد برزت في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة، وكانت بداية نشأتها في بلاد الغرب ثم انتقلت إلى بلاد المسلمين، وحصل خلاف كثير بين العلماء المعاصرين في حكمها. وهي تقوم على إقناع الشخص بشراء سلعة معينة، قد تكون هذه السلعة إما ساعة أو مثلا قرص حاسوب أو يعني أي سلعة من السلع، فإن أتى بعملاء آخرين فله عمولة معينة عن كل عميل، كلما زادت طبقات المشتركين حصل على عمولات أكثر، وقد تصل هذه العمولات إلى مبالغ كبيرة جدا. وبذلك فإن كل مشترك يحرص على إقناع الآخرين بالاشتراك في هذه الشركة طمعا في هذه العمولات الكبيرة. وبرزت شركات يعني عديدة عندنا هنا، ومن حين لآخر تخرج شركات معينة، وهدف الناس من هذه الشركات ليس المنتج وإنما الحصول على العمولة. ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذا النوع من الشركات، فمنهم من حرمها بإطلاق ومنهم من أجازها، ثم إن المجيزين منهم من قيد الجواز ومنهم من لم يقيده. فهناك من قيد الجواز بأن تبيع الشركة المنتج بسعر السوق، وأن يكون مشتري بحاجة لهذا المنتج. ولا نستطيع أن نعطي حكما عاما لهذه الشركات، لكن الشركات معظم الشركات الموجودة في السوق الأقرب فيها هو التحريم، ما دام أن مقصود المشتركين هو الحصول على العمولة. وصدر بهذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنع مطلقا، وذلك لأن مقصود من يشترك هو الحصول على العمولة، وحينئذ تكون هذه العملية مبادلة مال بمال أكثر منه. فمن يشتري هذا المنتج مثلا بخمسمائة ريال ويحصل على العمولة قد تصل إلى أكثر من أربعين ألفا، وكأنه قد عاوض عن هذا المبلغ مبلغ أكثر، يعني دفع خمسمائة وحصل على أربعين ألفا عن طريق هذا المنتج. وهذا المنتج يعني يكون ليس محل الرغبة، ليس هو الهدف الأساس من هذه العملية. وقد كانت بعض الشركات كانت منتجاتها يشتريها بعض الناس ويرميها في, في, في, في الشارع، وبعضهم يشتريها ويعطيها أحدا من الناس، لأنه هدفه ليس هو هذا المنتج. وحينئذ تكون هذه العملية قد جردت عن كون عقد معاوضة، أصبحت مجرد تبادل مال يعني نقد بنقد أكثر منه. وهذا هو أبرز المحاذير الشرعية في هذه العملية. ثم أيضا متضمنة يعني هي للغرر، فإن المشترك لا يدري هل يحصل على العدد المطلوب فيحوز مبالغ كثيرة أم لا. وهذا التسويق يعني لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه هل سيكون في الطبقات العليا فيكون رابحا أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرا. ولهذا نجد أن بعض الدول الغربية منعت هذا التعامل إذا كان بدون منتج، وقامت بعض الشركات وعملت منتجا وهميا ولأجل يكون ستارا، لأجل يكون ستارا لهذه العمليات. فالغالب على هذا النوع إذا من الشركات هو التحريم وعدم الجواز، ما دام أن هدف المشتركين هو الحصول على المنتج. ولكن لو وجد شركات تتلافى هذه المحاذير الشرعية فحينئذ يمكن أن يصحح التعامل معها. ومن أبرز المحاذير هو أن يتلافى المحذور وهو كون المنتج ليس هو الهدف للمشترك، فيكون المنتج له سعر في السوق، سعر في السوق ويباع بسعر السوق، ويكون الاتيان بالعملاء الآخرين على سبيل الاختيار. فمثلا هذه الساعة سعرها في السوق نفترض 500 ريال، وإذا اشتريت عن هذه الطريق وإذا اشتريت عن طريق هذه الشركة سعرها أيضا 500 ريال، سواء أتيت بعملاء أو لم تأتي، لكن أتيت بعملاء فنعطيك حوافز. فلو كانت بهذه الطريقة فيمكن أن تصحح، يعني يصحح هذا التعامل. وإذا أرادت الشركة أن يعني تصحح هذا التعامل، فأول عمل تعمله هو أن تكون هيئة شرعية أو على الأقل مستشارا شرعيا لكي ينظر إلى يعني مدى التزامها بالضوابط الشرعية. أما أن تنقل لنا هذه الشركات من بيئات غير مسلمة، تنقل بعجرها وبجرها وإشكالاتها الشرعية، هذا يجعل أكثر العلماء يجزمون بتحريم التعامل بهذه الشركات. بعض هذه الشركات أنا أتى إلي يعني بعض الإخوة في هذا المسجد وغيره، ويعني قالوا نحن نريد أن نعرف المحاذير الشرعية في هذه الشركة. فأقول إذا كانوا جادين في هذا فيكونون هيئة أو على الأقل مستشارين شرعيين، ولهم الحق في الاطلاع على جميع أعمال الشركة. يعني بعض هذه الشركات تخفي أيضا، تخفي بعض أمورها، تعتبرها من أسرار الشركة، وبالتالي المفتي لا يستطيع أن يعني يجزم بالجواز إلا إذا اطلع على جميع أعمال الشركة. ولا يقال أن الأصل في المعاملات الحل، لأن هذه إنما أتت لنا من بلاد الغرب وفيها إشكالات شرعية كثيرة، الأصل فيها المنع إلا إذا تخلصت من هذه المحاذير وهذه الإشكالات الشرعية. فإذا يعني كانت هناك شركة جادة في تصحيح تعاملاتها، تعرض هذا على بعض يعني المشايخ وبعض طلاب العلم وتطلعهم على جميع أعمالها حتى يطمئنوا، ثم بعد ذلك يصدروا مثلا فتوى بأنها قد انطبقت عليها الضوابط الشرعية. أما أن تنقل لنا من بيئات غير مسلمة فالغالب أنها لا تنفك من المحاذير الشرعية. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في مسألة شركات التسويق الهرمي. المسألة الثانية المتاجرة بالهامش أو المارجن، وهذه موجودة لدى المصارف، هذا التعامل موجود لدى المصارف، ويعني دفع المشتري جزء من المال واقتراض جزء آخر إما من المصرف أو عن طريق السمسار مقابل عمولة، وذلك لشراء أكبر كمية من الأوراق المالية من الأسهم أو غيرها، ثم رهن هذه الأسهم المشترى لدى المصرف أو لدى السمسار كضمان للقرض. مثلا هذا شخص يأتي لمصرف الراجح مثلا أو غيره من المصارف ويقول أنا أريد أن أدفع 1,000,000 وأقرضوني 1,000,000 آخر وسوف أشتري بها أسهم، ويعني يكون هذا 1,000,000 الذي يعني أقرضتموني رهنا أيضا مرهونا. فهذا هو المسمى المتاجر بالهامش والمارجن، وهذا يعني فيه إشكال وهو اشتماله على القرض بفائدة، فإن البنك أو السمسار لا يقرض لوجه الله، إنما يقرض لأجل العمولة التي أخذها من هذا العميل، وحينئذ يكون هذا من قبيل القرض بفائدة. وبعض المصارف يقولون نحن لا نأخذ فوائد، نقرض قرضا حسنا، لكنهم يأخذون رسوما يسمونها رسوم تبييت، يعني فهذه الرسوم يعني على كل تعامل يأخذ رسما، على كل تعامل يأخذون رسما، فهذا أيضا لا يجوز، وذلك لأنه يجتمع حينئذ سلف وبيع، سلف وبيع، فإن الوسيط سواء كان المصرف أو السمسار إذا اشترط أن يكون تكون جميع التعاملات عن طريقه، جميع الشراء عن طريقه، وهو يأخذ عمولة على ذلك، فإنه يكون قد جمع بين سلف وبين. بل حتى لو لم يأخذ عمولة، حتى لو لم يأخذ عمولة أيضا اجتمع سلف وبيع، اجتمع في هذه المعاملة سلف وبيع بهذا الشرط، باشتراط أن يكون الشراء عن طريقه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع. ما معنى سلف في الحديث؟ قرض. السلف قد يطلق على السلم المعروف عند الفقهاء، وقد يطلق على القرض، المقصود به هنا القرض. فلا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضة. فإذا نقول هي على جميع يعني التقديرات المحرمة، سواء يعني اشترط الوسيط أو العميل أن يكون قرض بفائدة، أو أن كان يأخذ رسوما بأي اسم سماها، أو حتى لو لم يأخذ رسوم أيضا لكنه اشترط أن يكون الشراء عن طريقه، فتكون هذه العملية قد جمعت بين سلف وبين. إذا ما هو البديل وما هو المخرج؟ المخرج هو الخروج من دائرة القرض، ونقول لهذا العميل: أنت مثلا إذا ادفع جزء من المال، والجزء الآخر تحصل على سيولة نقدية من المصرف عن طريق المرابحة مثلا، أو عن طريق التورق، فهذا لا بأس به، وهذا ما تفعله بعض المصارف الإسلامية. فإذا المهم أن نخرج من دائرة القرض. القرض فيه إشكالات كثيرة يا أخوة، القرض فيه إشكالات. لماذا؟ لأن نظرة الإسلام للقرض كما بينا في دروس سابقة على أنه من عقود الإرفاق، ما يجوز أخذ عوض على القرض. فإذا خرجنا من دائرة القرض ودخلنا دائرة يعني البيع والشراء، هنا تكون المسألة أخف، يكون هذا يعني وفر المصرف له سيولة نقدية عن طريق التورق أو عن طريق المرابحة الآن بالشراء، وهذه الطريقة يعني جائزة وتكون بديلا للهامش المحرم أو المارجن المحرم شرعا. هذه يعني باختصار فكرة المارجن أو الهامش. المسألة الثالثة معنا والأخيرة في هذا الدرس، وهي الوصية الواجبة. هذا في باب الوصايا، الوصية الواجبة. الوصية طبعا هي ليست نازلة، لكن باعتبار أن القانونيين أوجبوها أصبحت نازلة. ما معنى الوصية الواجبة؟ الوصية الواجبة يقولون هي إذا كان رجل له أبناء ذكور، ومات أحد هؤلاء الأبناء في حياة والده وله أولاد من بنين وبنات، يقولون يجب على الجد أن يوصي لأحفاده أبناء أولاد ابنه الميت. يجب على الجد أن يوصي لأحفاده يعني أولاد ابنه الميت بنصيب والدهم لو كان حيا، فإن لم يوصي فإنهم يعطون نصيب والدهم سواء أوصى أو لم يوصي، يسمونها الوصية الواجبة. وإذا نظرنا لها من الناحية الفقهية، الأحفاد مع وجود أعمامهم يعني أولاد الإبن مع وجود أعمامهم هل يرثون من الجد؟ لا يرثون، لأنهم محجوبون بأعمامهم، يعني هالك عن مثلا ابن أو ابنين أو أكثر وأبناء ابن أو أولاد ابن، هل الأولاد الابن أو أبناء الابن يرثون من جدهم؟ ما يرثون شيء لأنهم محجوبون بأعمامهم. ففي الفقه الإسلامي إذن هم محجوبون، ويستحب لجدهم أن يوصي لهم، لكن ذلك لا يجب. وهناك من الفقهاء من قال إنه يجب، وقالوا إن قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين، إنها لم تنسخ في حق هؤلاء، وهذا روي عن ابن جرير الطبري، ولكن يعني ويتمسك بذلك بعض القانونيين. نعم ممكن تقرأ بس هنا في السيارة ها. سيارة فورد 1513. سيارة يا إخوان فورد روحتها بهب 9513. أقول هو هناك قول عن ابن جرير الطبري، لكن ابن جرير الطبري ومن وافقه أولا هذا قول شاذ، قيل أنه مخالف للإجماع. ثانيا على تقدير عدم شذوذه، ابن جرير قال يوصى، لكن لو لم يوصي لم يستحق هؤلاء الأولاد شيئا. أما القانونيون فيقولون يستحقون نصيب والدهم المتوفى سواء أوصى أو لم يوصي. فإذا قول القانونيين ليس مطابقا لقول ابن جرير الطبري ومن وافقه. وقوانين في الدول العربية تقريبا كلها، كل الدول العربية ما عدا المملكة، توجب هذه الوصية. في مصر وفي الشام وفي دول الخليج يوجبون هذه الوصية، يقولون يجب تنفيذها سواء أوصى الجد أو لم يوصي، يعطى هؤلاء الأولاد نصيب والدهم المتوفى. وهذا كما ذكرنا نقول أنه يعني غير صحيح وباطل، ولكن نقول لهذا الجد يستحب له أن يوصي لأحفاده بما تجود به نفسه، أيضا ليس بالضرورة نصيب والده، وإنما بما تجود به نفسه بالثلث أو أقل من الثلث. هذا على سبيل الاستحباب، أما على سبيل الوجوب فنقول إن هذا يعني غير صحيح من الناحية الشرعية. ولذلك لو أنه مات ولم يوصي فإنهم لا يأخذون شيئا ولا يستحقون شيئا. هنا يعني إذن هذه الوصية الواجبة عند القانونيين هي باطلة في الفقه الإسلامي وغير صحيحة في الفقه الإسلامي، ومع الأسف هي مطبقة في جميع الدول العربية ما عدا المملكة. ويعني القانونيين كما ذكرت يحاولون أن يفرعوا على قول ابن جرير ومن وافقه، يعني ويقولون أن هذا أصلا موجود في الفقه الإسلامي وهذا هو قول ابن جرير، لكن يعني عند التدقيق هذا ليس قول ابن جرير. ابن جرير أولا كما قلنا هو قول شاذ، ولو يعني ثبت عدم شذوذه فهو يقول يجب، لكن لو لم يوصي لم يقل ابن جرير فإن هؤلاء الأولاد يعطون نصيب والده متوفى، وإنما هذا يقول به القانونيون. فتبين أن هذه الوصية الواجبة عند القانونيون لم يقل بها أحد من أهل العلم، لم يقل بها أحد من أهل العلم بهذا التوصيف الذي يصفه القانونيون، وهي بهذا تكون باطلة وتبقى الوصية على حكمها الشرعي، وهي أن تدور عليها الأحكام الخمسة، قد تكون واجبة قد تكون مستحبة قد تكون مكروهة قد تكون محرمة قد تكون مباحة، كما ذكر ذلك الفقهاء تكلمون عن ذلك في باب الوصية. لكن إيجاب هذه الوصية في هذا الموضع لأولاد الابن المتوفى ليس على ذلك دليل. هذا حاصل كلام العلم في هذه المسألة، ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة، ونبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أريد تمويل أسهم من بنك البلاد، فما هي الأسهم النقية في بنك البلاد وجزاكم الله خيرا؟ جميع المصارف ما فيها مصارف إسلامية تتعامل بالشركات المختلطة، وكان بنك البلاد أول ما تأسس كانت الهيئة الشرعية ترى عدم جواز الدخول في الشركات المختلطة، والتزم بذلك البنك فترة، كان هو البنك الوحيد، لكنه لم يصمد طويلا، وأضيف للهيئة الشرعية يعني مشايخ يرون الجواز، ثم أعيد النظر في المسألة مرة أخرى، ثم يعني صدر قرار آخر ناسخ لقرار الهيئة الشرعية الأولى، فبذلك أصبحت جميع البنوك تتعامل بالشركات المختلطة، وبما فيها بنك البلاد الذي سأل عنه الأخ السائل. ولذلك إذا أردت تمويلا عن طريق الأسهم فلا بد أن تسمي أنت الأسهم لهم، يعني لا تقول لهم اختاروا، لأنه قد يسمون أسهم شركات مختلطة، فتسمي لهم أسهم شركات مباحة. وهناك قوائم وضعها بعض طلاب العلم لأسهم الشركات التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة، ولا تحفظ أن نسميها نقية، لأن إذا سميناها نقية يعني هذا وصف تزكية، لا تكاد تولد الشركة نقية 100%، لكن نقول خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة، هذا هو الوصف الدقيق لها. فهناك بعض القوائم موجودة في وضعها بعض طلاب العلم، ممكن الأخ السائل أن يستعين بهذه القوائم ويقتصر على الشركات التي لم يظهر في قوائمها المالية تعاملات محرمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكر بعض أهل العلم أن الطب الحديث لا يرى التفريق بين بول الذكر والأنثى من جهة خفته وأنهما سواء، فما توجيهكم وجزاكم الله خيرا؟ لم يصل، إذا كان هذا يعني صحيحا فالطب الحديث لم يصل الحكمة في هذا، إنما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم هو حق، أن الله تعالى هو خالق الكون وخالق البشر وخالق كل شيء وهو أعلم وأحكم، وكثير من الأمور لم تكتشف، كثير من المكتشفات الآن كانت قديمة غير معروفة. والله تعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا كان ما نقله الأخ السائل صحيح، هل نقول إن الطب لم يصل بعد إلى التفريق؟ وإلا فإن التفريق موجود قطعا، لأن هذا التفريق إنما جاء عن طريق الوحي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم بذل العوض في مسابقات الخيل والإبل ولكن لأجل الجمال وليس للسباق؟ النص ورد في الخيل والإبل والسهام: لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر. وعلى ذلك ذكر العلماء أنه يجوز بذل العوض في المسابقات، مسابقات الإبل والخيل والسهام مطلقا، ولكن في الوقت الحاضر أصبحت الإبل والخيل ليست هي آلات الجهاد في سبيل الله، إنما آلات الجهاد أصبحت الأسلحة المعروفة، الطائرات والدبابات والصواريخ، وأصبحت الإبل والخيل يعني إنما تستخدم إما خاصة الإبل للانتفاع بها بلحمها ولبنها، أو للزينة كما في يعني المزايين، والخيل كذلك الآن الغالب عليها استخدامها أيضا في الزينة وفي السباق وفي المباهات ونحو ذلك. فهل يقال إن هذا الحكم لا زال باقيا، وإنه يجوز بذل العوض في الإبل والخيل احتراما وتعظيما للنص اعتبار أنه ورد في ذلك، أو نقول إننا ننظر للمعنى والمقصود، وأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم استثناء هذه الأمور الثلاثة هو تشجيعه على تعلم والتدرب على آلات الجهاد في سبيل الله تعالى؟ يعني هذا محتمل، والمسألة عندي محل توقف، لم يتحرر عندي أي من الرأيين، الخلاف يعني قوي، فربما ننظر لظاهر اللفظ وظاهر النص ونعظمه ونقول إن النص قد ورد بهذه الأمور الثلاثة مطلقا، وربما أيضا يحتمل أن ننظر للمقصود والمعنى، نقول إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة لأنها آلات الجهاد في عهده عليه الصلاة والسلام، أما الآن فلم تعد من آلات الجهاد، فالمسألة عندي يعني محل توقف. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا كانت الشركة الأصل فيها أنها غير مسلمة والسلعة التي تأخذها منهم أقل من سعر السوق كساعات ورحلات سفر أو غيرها، فما الحكم؟ لا نستطيع الحقيقة أن نجيب جوابا عاما. الواقع أن بعض الإخوة يأتي ويسأل مثل هذه الأسئلة المجتزأة، ولو أخذنا بظاهر هذا السؤال لقلنا بالجواز، لكن يحتمل أن يكون هناك محاذير أخرى موجودة في هذه الشركة، ولذلك الذي أرى لا نعطي حكما عاما، وإنما ينظر لكل شركة على حدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم المراهنة من طرفين أو واحد على تحقق أمر من عدمه؟ هذا لا يجوز إلا فيما استثناه النص، لا سبق إلا في خفنا ونصنا وحافر. فالرهان على عوض لا يجوز إلا في غير هذه الأمور الثلاثة، وأضفنا لها أيضا ما كان فيه إظهار لإعلام الإسلام وأدلة وبراهينه، فأما غيره من المراهنات فإنها لا تجوز، ومن ذلك الرهان مثلا في لعب الكرة، إذا كان فريقان يلعبان كرة مثلا ويقولون المغلوب يعطي الفائز مبلغا من المال أو جوائز أو عشاء، هذا لا يجوز، هذا من الرهان المحرم. ومن ذلك الرهان على التحدي، يراهنه إن كان هذا الخبر صحيح أو غير صحيح، أو أنك تفعل كذا أو لا تفعل، هذا كله من الرهان المحرم، هذا لا يجوز أن يكون من المتراهنين. طيب لو كان من جهة خارجية فإنه جائز، يكون هذا من قبيل الجعالة، يكون من قبيل الجعالة. نعم. طرف حتى لو كان من طرف واحد فإنه لا يجوز. أما الطرف الذي بذل العوض فواضح في حقه، أما الثاني ففيه إعانة على الإثم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما التكييف الفقهي في مسألة التسويق الهرمي؟ التكييف كما ذكرنا أنها المعاملة ربوية، أنها نقد مقابل نقد أكثر منه، فيجمع بين ربا الفضل والنسيئة، لأن العمولة هي المقصودة ليس المقصود المنتج، المقصود هو العمولة، يعني كأنها فلوس دراهم بدراهم لكن بهذه الطريقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من كان مشتركا في شركات التسويق الشبكي وحصل على مال كثير وهو جاهل بالحكم، فما حكم ما حصل عليه من مال؟ أما ما قبضه قبل علمه بالحكم فإنه لا حرج عليه، قول الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال قبل هذا في الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هذا إذا كانت المعاملة قائمة، فلا يكون الإنسان لرأس ماله ولا يجوز له أن يأخذ الفائدة الربوية. ولكن إذا تاب من المعاملة المحرمة فالآية الكريمة: فمن جاءه أحسنت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. استدل بهذا بعض أهل العلم على أن من تاب من معاملة محرمة وقد كان جاهلا بتحريمها ثم تبين له الحكم وكان قد قبضها وانتهى، فهذا له ما سلف ولا يطالب بالتخلص منها. أما إذا كانت المعاملة قائمة فليس له إلا رأس ماله، هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، وهو رأي الإمام ابن تيمية، كذلك أيضا رأي الشيخ ابن عثيمين وجمع محققين أهل العلم، أن الإنسان إذا تاب فله ما سلف وأمره إلى الله. أما إذا هذا إذا كانت المعاملة قد مضت وانتهت، أما إذا كانت المعاملة قائمة فنقول لا، لا بد من التصحيح وأن تأخذ تكتفي برأس مالك فقط. بناء على ذلك يتفرع عن هذا، يعني جاب عن سؤال الأخ: إذا كان قد دخلها جاهلا وثم بعد ذلك علم بالحكم تاب إلى الله عز وجل، فنقول له ما سلف وأمره إلى الله، ولا يطالب بإعادة الأموال التي ربحها في تلك التعاملات. أما إذا كان تعامله قائما الآن فنقول تخلص منها الآن واكتفي برأس مالك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: لي صديقة متزوجة برجل مبتلى بمرض نفسي، وكان رجلا صالحا ولكنه تغير فجأة وشدد عليها ومنعها من زيارة صديقاتها لها، مع أننا دائما نصبرها ونذكرها بالأجر، وقد أصيبت بمصيبة كبيرة، فقد توفيت ابنتها وتحتاج أن نكون بقربها لزيارتها للتعزية، فهل في ذلك إثم عليها؟ نحتاج لزيارتها لتصبيرها، فهل في ذلك إثم عليها؟ يعني ما أدري، الشق الثاني آخر السؤال غير واضح. تقول أنها زوجها منعها من زيارة صديقاتها لها، وتوفيت ابنتها ونريد زيارتها لتعزيتها. أي نعم، ما دام أنه مريض نفسي، يعني المريض النفسي لا يتصور الأمور التصور الصحيح، فهو يعني أشبه ما يذكره بعض الفقهاء من مبرسم ونحوه، فلذلك فيعني تكون طاعته يعني ليست كطاعة غيره من الأسوياء، قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الطاعة بالمعروف. فإذا كان مثله لو كان سويا لم يمنعها، فإن لا يلزمه أن تطيعه ما دام أن السبب المنع هو مرضه النفسي، وحينئذ فمثل زيارة صديقاتها الثقات لمواساتها ونحو ذلك، هنا لا يلزم يعني إذنه في هذه الحال، ولا يلزم إذنه أيضا في الأمور التي يتعنت فيها والتي لا تكون من المعروف. هذا إنسان يعني مريض، تصور الأمور على غير حقيقتها. الحقيقة يعني أن إشكالات المرضى النفسيين كثيرة، وأكثر ما تكون إذا كان وليا لغيره، إذا كان مثلا هو زوج المرأة، هنا ترد إشكالات كثيرة الحقيقة. كيف ما هو حدود الإذن للمرأة، ما حدود تعامل المرأة مع هذا الزوج المريض النفسي. كذلك أيضا وهو الأصعب، إذا كان وليا لامرأة ورفض أن يزوجها، كم من امرأة، كم من فتاة منعها أبوها من الزواج بسبب مرضها النفسي، عنده عقدة، عنده شك في الناس، عنده إساءة الظن، فمثل هذا لن يزوجها. هل تبقى هذه المرأة ضحية لهذا المريض؟ نقول لا، تنزع منه الولاية، تنزع منه الولاية وتنقل يعني أقرب عاصب ويزوجها، لكن ما تترك هذه الفتاة ضحية لهذا المريض. وهكذا أيضا بالنسبة لهذه الزوجة، يعني إذنه في حدود ما يأذن به غيره من الأسوية، من يعني غير المرضى أسوية. فما كان يعني من الأمور المستغربة التي يعني ناشئة بسبب مرضه وتعنته لا يطاع فيها، لا تلزم طاعته فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل بول الصبي ينجس الماء الكثير؟ هل بول الصبي ينجس الماء الكثير؟ بول الصبي هو نجس في الأصل، لكن نجاسته مخففة. والماء الكثير قول الراجح فيه، القول الراجح أنه لا يفرق بين الماء كونه قليلا أو كثيرا، وأن الماء طهور إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. وحينئذ إذا وقع بول الصبي في هذا الماء فننظر هل تغير طعمه أو لونه أو ريحه بهذا البول أم لا، فإن كان قد تغير فهو نجس، وإن كان لم يتغير فهو طهور. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز رهن الأراضي الزراعية؟ نعم، لا بأس برهنها، لأن القاعدة عند الفقهاء أن كلما صح بيعه صح رهنه. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: في وقت امتحاني في مدرسة أتانا سؤال ليس مقررا علينا، فأخبرنا المعلم بجوابه، فهل نعتبر غاشين؟ يعني ما دام أن المعلم هو الذي أخبرهم بالجواب، معنى ذلك أنه لا يحتسب عليه يعني جزء من الدرجة، فيعني المعلم له صلاحية. لو كان التعليم من غيره يكون هذا فيه إشكال، لكن ما دام أن المعلم يعني رأى أنه قد أخطأ بإقحام هذا السؤال في الأسئلة لكونه خارج المنهج فاجتهد وأخبرهم بذلك، هذا لا بأس به. فهو يعني له عدة خيارات، إما أن يحذفه وإما أن يخبرهم بجوابه حتى تستقر المعلومة، ربما أنه يكون هذا هو الذي رآه المعلم. وبكل حال ما دام أن هذا حصل من المعلم يعني أرى أن هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم تفضل. لكن العضوية مقابل ماذا؟ إذن هي بطاقات التخفيض اللي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي. إذا كان مقصود بطاقات التخفيض ذكرنا أنها إذا كانت برسوم فهي غير جائزة، وإذا كانت مجانية فهي جائزة. إذن تكون غير جائزة، لأنك ما تدري هل تستفيد منها أو ما تستفيد. نعم. لا بأس، هذا مقابل سمسرة. لا، مقابل سمسرة، السمسرة جائزة، هي وساطة، وساطة في يعني عملية، عملية بيع وشراء، هذه من قديم الزمان والناس عليها وهي جائزة لا بأس بها. هي العمولة، هذه عمولة مقابل السمسرة، مقابل وساطة، يأخذ ربح وليس فائدة، لأنه بيع وشراء، فهذه من حيث الأصل أنها جائزة. نعم تفضل. يعني هذه مثل يعني السؤال عن شركة معينة لها يعني عمل يحتاج حقيقة يعني اطلاع على جميع أمورها وفهمها وتصورها تصورا كاملا ومدى خلوها من المحاذير الشرعية. لا نستطيع أن نجزم الآن بجواز أو عدم جواز هذه الشركة حتى يطلع على جميع تعاملاتها، لأنها فيها إشكالات. يعني هذه الشركات أتت لنا من بيئات غربية بعجرها وبجرها وإشكالاتها، تحتاج إلى يعني تأكد من حقيقة تعاملاتها وأنها خالية من جميع المحاذير الشرعية. أنا أذكر هنا في هذا المسجد أتى إلي بعض الإخوة وذكروا لي وصف يعني تعامل شركة مثل ما ذكر الأخ قبل قليل، ثم في اليوم الثاني أتى شخص آخر قال لي ذكروا لك غير صحيح، ترى الموضوع كذا وكذا وكذا. كنت بالأمس قلت لهم إن كان واقع ما ذكرتم فهي جائزة، فأتى إلي الأخ وذكر لي أمورا تغير بها الحكم، تبين فيها محاذير شرعية. ولذلك يعني أحيانا الوصف قد ما يكون دقيقا، لكن أحسن اطلاع على أوراق الشركة وعقودها، هذا هو الأفضل حتى نجزم بالحكم. نعم. على كل حال إذا كان هناك أوراق للشركة أو يعني النظام أو ممكن تطلع عليها وتأمل فيها، يعني أما بهذه في هذه العجالة ما أستطيع أن أجزم فيها. نعم. أخذ أجرة على نعم هنا. مثل شركة لوك أكت هنا. هذه يعني تختلف عن شركات التسويق، هذه يقول الهدف هو ليس العمولة، الهدف هو التأثير على المستهلك. فهم يقولون بدل ما نعطي قيمة هذه الإعلانات قنوات فضائية فتأخذ علينا مبالغ كبيرة، نعطيها هؤلاء المستهلكين مباشرة. هذه من حيث المبدأ هي تختلف عن شركات التسويق، إذا خلت من المحاذير الشرعية الأخرى فالأصل في هذا الجواز، أصل في هذا الحل إذا خلت من المحاذير الشرعية. من المحاذير مثلا أن هذه الإعلانات قد ضمن صور نساء، منها أيضا أنها قد ضمن موسيقى مثلا، فيعني هذه تختلف الحقيقة عن شركات التسويق، لأن شركات التسويق التركيز على العمولات، أما هنا فالتركيز على الإعلان، الإعلان والتأثير على المستهلك. ولذلك يعني بعض من حرمها خلط بين مسألتين، اعتبرها من شركات التسويق وهي ليست كذلك، وإن كانت أيضا تعطي أيضا على يعني اتيان بعملات تعطي أيضا عملات، لكنها هي في الأساس هدفها الرئيس هو التأثير على المستهلك وليس الهدف هو يعني العملات. لعلكم السؤال الأخير. نعم. أي نعم، القاعدة أن الوصية تجوز لغير الوارث، فالأحفاد مع وجود والدهم هل هم وارثون أو غير وارثين؟ غير وارثين، إذا كانوا غير وارثين فتجوز، بل ربما إذا كانوا فقراء تستحب. لا لهم ليس حيلة، مثلا يرى أنهم فقراء وأنهم مستحقين، ويعني يستحب لإنسان يوصي أصلا لأقارب الفقراء، فأحفادهم أولى من الأباعد. نكتب هذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.